ذكر مشي قريش في أمره صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب النساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرات ومرات ومرة، وهو يذب ويقوي أمره. في آخر المرات قالوا أعطنا محمدا وخذ عمارة ابننا بدله، قال أردتم أكفل ابنكم وأسلم ابني يقتل. ثم مضى يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد. وأجمعت قريش أن يقولوا ساحر احذروا وعنه ميلوا. وقعدوا في زمان المواسم يحذرنا منه كل قادم. وافترق الناس فشاع أمره بين القبائل وسار ذكره.